يَوْمَ فِي مِنَ الْأَسْرَارِ أَيُّ سِرٍّ فِيكَ إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي كُلُّ مَا فِيكَ مِنَ الْأَسْرَارِ خطر ينساب من مفتر صغري فتنة تعصف من لفتة نحري قدر ينساب من خصلة شعري زورق يسبح في موجة عطري في عباب غامض التيار يجري واصلا ما بين عينيك تغفر